مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة يعني بصراحة عايزين بيوتنا منورة. احنا عايزين الحلقة النهاردة تبقى قلوبنا منورة وان شاء الله ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلها حلقة مباركة منورة باسم من اسماء ربنا سبحانه وتعالى. احنا كسرنا سلسلة تأهيلي المقبلين عشان ناخد حاجة ايمانية تعيننا, يعني تعيننا عشان ايه اللي جاي في السلسلة محتاج قلوب فعلا منورة. النهاردة يعني طبعا بعد السلام عليكم وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وربنا يفتح بيننا وبينكم بالحق, خلينا نقول ان احنا حلقات بيوت منورة بقت يوم الحد ويوم الاثنين, تمام؟ بقت دي من فترة يعني ماضي, يوم الحد ويوم الاثنين الساعة 9 بتوقيت القاهرة والإعادة تاني يوم الساعة 11. أخيرا قالوا لي يا جماعة أخيرا قالوا لي الإعادة تاني يوم الساعة 11 صباحا إن شاء الله. التواصل معنا بيبقى عن طريق الرقم اللي انتوا هتلاقوه موجود عندكم على الشاشة, عايز أكلم الدكتورة أو رسالة واتس بتبعتها بس عايز أكلم الدكتور احنا بنتصل بيه. القناة اللي انا متفرج عليها يقول لك ما فيش نت يا دكتورة نشوفك ساعة, تمام فيش نت مع ان النت بقى ببلاش عارفش ايه اللي حصل. يعني القناة اسمها قناة وطن تردد 12687 افقي, تمام كده. نبتدي بقى في عنوان حلقتنا اللي احنا محتاجين فعلا تبقى قلوبنا فعلا منوره في الحلقه دي. النهارده هنتكلم عن اسم جميل من اسماء ربنا سبحانه وتعالى, الاسماء تسمى الاسماء المقترنه, اسم الله القابض الباسط. اسم الله القابض الباسط ما ينفعش اسم يجي يعني حاجه تيجي لوحديها, وما ينفعش ان انا معرفوش وما تخلقش بيه, وما ينفعش ان انا معيش حياتي واحنا الناس يقول لك اصل طلقها ليه, اصل ما فيش فلوس يصرف, ايه اصل ما بيشتغلش, اصله كسلانه واتكال, او هي مبذره وبص ومبهدله زوجها ليل ونهار واللي جاي رايح ومش محافظه على بيتها وبتصرف في الكماليات وما فيش اساسيات وهكذا امور. ايا كان مشكله ضيق العيش مننا نتكلم عن, ارجعوا الحلقات دي على اليوتيوب هتلاقوا حلقات الميزانية وازاي اتصرف, اسباب البركة في البيت, ساعة الرزق, ايه المعينات اللي تعيني من الطاعات, ايه الاذكار اللي اقول, الاوقات اللي ادعي فيها ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا ساعة الرزق. لكن في اسم جميل قوي احنا كنا غفلانين عنه ومحتاجين نعرفه في الفترة دي, اسم الله القابض الباسط. قبل ما ادي نبذة عن الاسم اقول بقى ونشرح ازاي نتخلق بيه, عندنا النهارده خمس حاجات كله يكتب ورايا, بس خليني افتح قلوبكم للنور. شوفوا الشيخ عبد الرزاق بن حسين عبد المحسن البدري بيقول في كتاب فقه الاسماء الحسنى, دايما اقول لكم ارجعوا للكتاب ده, بيقول ان معاني العلم كامل العلم الاحاطه التامه الشهاده القرب الخاص اللي بتدل على ربنا سبحانه وتعالى بتملا قلب العبد المؤمن, بتملاه بايه؟ الانوار. انوار بيبقى في قلبك نور كده موفق مسدد اللهم بارك, توصلك لمقام الإحسان إنك تعبد, ده أعلى المقامات طبعا, إنك تعبد الله عز وجل كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كل معنى وكل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى نور, لو عرفتها نور بيملأ القلب ده اللي احنا عايزينه, ويملأ الوجه ويملأ اللسان الجوارح ذات نفسها تعصي, لا ما في نور ربنا. فازاي بقى تخيل معايا لو انت عرفت اسم واثنين وثلاثة وان النور ده ما بقاش في الوجه بس بقى في القلب, وزي ما قلت لكم القلوب الطاهرة الزكية اللي بتعرف كل معنى من معاني اسم الله وصفات ربنا وافعال ربنا, كل اسم بيعمل ايه يجيب لك نور في قلبك تمشي بيه. اعرف امشي في الدنيا اللي معلم بقى ربنا دي, ولو جت الامور دي على القلوب اللي هي الصفه صفات الرب سبحانه وتعالى اللي بينطبق, الله بتبقى لو انطبقت على هذه القلوب بقت قلوب ايه ربانيه, بصوا الآية بتقول إيه؟ الله نور السماوات والأرض. بحب الآية دي جدا. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح ده فيه زجاجة، الزجاجة كأنها إيه؟ كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، والله بيضيء القلب. ولو لم تمسسه نار، ليه؟ نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هو ده اللي احنا محتاجين، نور الهدى والقرآن والسنة النبوية وكذا يقذف في القلب وفي صدرك، اللي يحصل يجي نور. فلما القلب ينور هو الملك، والجنود الجوارح، بس الملك قال للجوارح بس بتعامل بنور، بيتكلم بنور الله، يقول لك ده ماشي بنور الله. نقعد نقول بقى ومين اللي كان بينشدها، النقشبندي ولا مين؟ مش عارف. ماشي بنور الله، فاكرين انتوا التواشيح دي؟ ده بيقول لك النقشبندي ماشي يا اسلام. فالنور ده الشيخ بيقول عنه ايه، اللي هو الشيخ عبد المحسن عبد القادر، هذا الكتاب ده جميل، قلت لكم فقه الاسماء، متن الاسماء الحسنى. قال النور ده نور الايمان بربنا سبحانه وتعالى، بصفات ربنا. مثله في قلب المؤمن زي النور اللي بيجمع كل الأوصاف، زيادة في النور أعظم مثل بيعرفه العباد إن هو إيه، إن أنا يبقى في قلبي مثال سورة النور وامشي بالنور ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول الدعاء، بصوا بقى الدعاء، وكان يدعو به ويدعو، اللهم دعاء ذهب للمسجد، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمع نورا وعن يمين نورا وعن يسار نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا ومن أمام نورا ومن خلف نورا، اللهم وعظم لي نورا يا رب، اللهم اجعل لي نورا في قلبي يا رب، واجعل لي نورا في سمعي، واجعل لي نورا في بصري، واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي، واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي، وزدني نورا يا رب، وزدني نورا وزدني نورا. احنا وياكم كل يقول امين. لما بنيجي نتعلم عن اسم واحد من اسماء ربنا سبحانه وتعالى ومررته على قلبك، ده نور. فين بقى في الدنيا والاحداث العظيمه اللي احنا فيها، طالما قلبك اتملى خلاص فاض على كل جوارحك، الوجه، الايدين، اللسان، الجوارح ذات نفسها بقت طائعه لله سبحانه وتعالى، جواها نور. القلب اللي بيبقى فيه ده بيمنع العبد انه يرتكب، عايز تركب ترتكب معصيه ويبقى عندك معصيه، يلا يمنعك، مش هتعمل معاصي ولا فواحش. النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مفيش نور المؤمن ده مش موجود عنده ساعتها، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، لا مفيهوش نور الإيمان ساعتها، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، لا خالص اتشال عنه ثوب الإيمان، ولا ينتهب نهبة، ما يسرقش حاجة ولا ياخد نهيبة كده، لا خالص. الناس اللي فيها بتقول لك يرفع عنها فيها أبصارهم، تترفع ثوب الإيمان كده لحد الرأس، ما يعملش الكلام ده أبدا وهو مؤمن. فوقوع الكبائر المعاصي الفواحش كل الكلام ده أبدا ينتفي مع الإيمان والنور اللي موجود في قلبه. الاسم من أسماء ربنا اللي هناخده النهاردة، كل ده أنا بفتح قلوبكم عشان تبقى وأنا بتكلم كده، اللهم يا رب افتح قلوبنا لنور هذا الاسم يا رب، اللهم وافض علينا من بركاته. هو ندعي ونقول كده، أنا عامل الهيالي موشح في البيت. الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، اسمه من الأسماء المقترنة اللي بتيجي مع بعض، ما لا يجوز ذكر أحد دون الآخر. اسم الله القابض الباسط، الاسم مهم جدا وخصوصا في الوضع اللي احنا فيه الحالي، حياتنا دلوقتي كمسلمين، الناس اللي بتعانيك ما في بيت، والله ما في بيت بيخلي من ضيق رزق، حتى اللي بيبقى غني ومعاه فلوس يقول لك افتقرت، او مفيش بركه، او في خسران دايما، لا خلاص كله بقى زي بعض دلوقتي، اللي عنده فيلل وقصور وبتاع كله بقى خلاص كل اصحاب خيام كلنا. الواحد في حياته لما نيجي يعني نمرر بس الحال والواقع اللي انت فيه على افعال ربنا سبحانه وتعالى من القبض والبسط، ترتاح. الناس اللي بتشتكي ما فيش اكل ما فيش شرب، حاجه بقت غاليه جدا جدا، خلاص يا رب اغفر لنا، يعني الواحد ما لا بقى عارف يكفي بيت ولا بقى عارف، ولا حتى الناس اللي بتيجي تسالك يا رب يفتح لنا فتحا مبينا ويجعل لنا مخرج لساعد كل المسلمين، قولوا امين. الناس اللي بتعاني من ضيق في الرزق او ضيق في المعيشه والدنيا غاليه عليهم ويصعب عليك الحال. مش بس الرزق في المال، لا لا، ده احنا دلوقتي بنعالج امراض نفسيه وضيق في النفس. نسال الله سبحانه وتعالى يبسط لنا في صدورنا وفي قلوبنا، قولوا امين. تعالوا نشوف الاسمين دول، اسم الله القابض الباسط جه في القران زي ما قلنا مقترنين مع بعض، ولكن ورد بصيغه الايه؟ الفعل. بصوا كده معايا، الله عز وجل يقول والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. وشوفوا في الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث انس رضي الله عنه قال غلى السعر، قال خلاص العجب اللي بقت باتنين وتلاته، اضرب في عشرميه، اضرب في مش عارفه احط كام صفر. الواحد كان ينزل البازار، والله كان فاكره كان 20 ليره دي تجيب، يا تجيب، مفيش 20 ليره دلوقتي ولا 200 ولا 2000، خلاص الدنيا باظت. سيدنا انس بيقول غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، يعني قول لنا ده بكام وده بكام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو الخالق القابض الباسط الرازق، الرزاق والله، واني لارجو الا القي الله عز وجل بمظلمه ظلمتها احد منكم في اهل ولا مال، وترك الامر للاحوال. المعنى اللغوي اصلا اللي قاله الاصفهاني في موضوع رحمه الله، طبعا في موضوع القابض الباسط، قال قبض اليد على شيء انك تجمعها بعد التناول، قبض على شيء جمعه قبل التناول بتاعه، الايد اصلا ما وصلتش للطرف مقبوضه، وذلك امساك. قال الله تعالى في حق المنافقين، شوفوا في سوره التوبه ليه، ويقبضون بصوا ايه، ويقبضون اليهم ايه، يقبضوا اليهم، يقبضوا ايديهم، نسوا الله فنسيهم. عن ايه ده المنافقين؟ المنافقين هم الفاسقون. ليه قبضوا ايديهم ومنعوا الانفاق على المؤمنين؟ ظنا ان ده مالهم، والله مال الله عندك. وقالوا ان قبضت الشيء قبضا اتخذته، والقبض بخلاف البسط، الانقباض خلاف الانبساط، القبض انك تاخد جميع الكف، والقبض باطراف الاصابع كلها، ده المعنى اللغوي. عكسه البسط، بسط الشيء نشره، بسط الارض واسعه، رجل بسط بسيط اليدين يعني منفرج اليدين وهكذا، او بيعطي بالمعروف مثلا، بسط يده مدها، بسط الكف، ساعات بتستعمل ترى ان هو يبقى فيه واسع، يعني واسع في الامر، كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، عامل ايده كده عشان يجيب الماء، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. المثل هنا بينضرب بايه؟ اللي بيستغيث بغير ربنا سبحانه وتعالى، زي الشخص اللي حط ايده في البحر كده من تحت عشان يطلع ميه، مش هيطلع ولا اي حاجه، هتطلع وتعمل خلاص. ومره كمان بيستخدم الاسماء انك تاخد بيه حاجه، والملائكه الايه باسطوا ايديهم، ايه؟ اخرجوا انفسكم، ايوه في سوره الانعام. وساعات بتيجي بمعنى الضرب، الله عز وجل يقول ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الكفار بياخدوا كل فرصة عشان إزاء المسلم، طارة بالبذل وطارة والعطاء. الله سبحانه وتعالى يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه. يبقى طبعا آخر الآية إيه؟ وما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. لما اتقال اليهود قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. يبقى الاسم الاثنين في حق ربنا، ابن القيم بيقول عليه ايه؟ هو قابض، هو باسط، هو خافض، هو رافع بالعدل والميزان. ده على شرح قد كده. يعني ايه بالعدل؟ يعني اوعى تشك لحظة واحدة إن قبض ربنا وبسطه اللي هو الحكمة والعدل من الله. إن الله لا يظلم الناس شيئا، بل الناس هم اللي بأنفسهم يظلمون، لكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حصى يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. في شرح الأبيات دي بتاعت ابن القيم قال إن الأسماء دي من الأسماء المتقابلة بيجوا مع بعض، أو اللي ده عكس ده تمام، انك تجيب واحد او تفرد واحد عن قرينه ده لا يجوز، لازم الاثنين يجوا مع بعض، مقرون بما يقابله، الاثنين يجوا مع بعض الباسط والقابض مع بعض، فما ينفعش نقول القابض دون الباسط أو العكس، أو الخافض دون الرافع، لا. ولكن إيه الكمال المطلق فيهم لله عز وجل. ده بقى يقين القلب بقى اللي أنا عايزين نتعلمه النهاردة، يقين القلب إن الوصفين دولة القابض سبحانه وتعالى الاثنين، القابض والباسط الاثنين مع بعض. يعني إيه كمان من القبض والبسط؟ قال لك يقبض الأرواح عند الممات ويبسط الأرواح. شوف المعنى الجميل، يبسط الأرواح في الأجساد. يعني مجرد أن روحك في قلب جسدك ده معناه إيه؟ أن روحك ربنا هو اللي بسطها في جسدك. يقبض الصدقات من الأغنياء ويبسط الرزق للضعفاء، يأخذ من أموالهم صدقة. ليه يخذ ليه من أموالهم صدقة؟ تطهرهم وتزكيهم بها. يبسط الأرزاق للضعفاء من هذا الباب، ويبسط الرزق لمن يشاء، ويوسع على من يشاء بعدله وحكمته، عشان ما يبقاش فيه لا فقة ولا مرض ولا حاجة، ويقبض عند حد إلا بعلمه وحكمته. والله سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ولو بسط الله الرزق لعباده، يعني لو ادان كل الناس كل الناس عايز لبغى، هيفسدوا في الأرض، ولكن إيه؟ ونزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. يقبض القلوب، استغفر تلاقي نفسك مش قادر، يعني مشكلة ولا يجي أمر تلاقي نفسك أنت مش قادر ومخنوق. القبض بتاعها إزاي؟ ضيق القلوب، ضيقة حتى تسير حرج كأنما يصعد في السماء. صلى الله العفو والعافية، أقوله أمين. الله سبحانه وتعالى بيبسطها ويفيض عليها في القلب والصدر وسعة الصدر بلطف ربنا سبحانه وتعالى. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كل ما بتطلع الضغط بيقلب مش عارف تتنفس، وثبتوها علميا. الله سبحانه وتعالى يجعل الرجس إيه؟ على الذين لا يؤمنون. يبقى لازم جوايا إيمان إن القابض الباسط هو الله سبحانه وتعالى، حتى نفسي حتى روحي حتى ضيقنا التفكير ذات نفسه. إرادة ربنا سبحانه وتعالى هنا في الآية بما يتناسب مع علم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، تمام، يعلم، ويضل من يشاء، يعلم، وفق إيه يا جماعة؟ علم الله. علم الله قلوبهم فيها إيه؟ خبث، نفاق فيها إيه؟ الشيخ السعدي كان بيقول على الاسمين دولت إن الاسمين دول من الأسماء طبعا المتقابلة، ولا ينبغي أبدا إن إحنا إن إحنا نجيب اسم على التاني دون الآخر، وإن الكمال المطلق ده اللي إحنا محتاجين نعرفه، الكمال المطلق من اجتماع الوصفين القابض للأرواح والنفوس والأرزاق والباسط للأرزاق والرحمة وللقلوب، كلها بيد ربنا سبحانه وتعالى تبع إيه؟ عدل الله وحكمة الله. هنا الناس بتقع، والله حتى المؤمنين والملتزمين يقع. فعلى العبد إنه يعترف بحكمة ربنا سبحانه وتعالى عليه، انه يعترف بفضل ربنا ويشكره بلسانه، حتى لو انت مش شايف كده تشكر باللسان والقلب والاركان. ساعات يكون في منع او قبض لا يكون الا لحكمه لله سبحانه وتعالى. هاتوا كده الايه في سوره البقره، والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. تاويله ايه؟ يقدر على من يشاء، يضيق على من يشاء سبحانه بعلم، ويوسع على من يشاء على حسب إيه؟ ما الله سبحانه وتعالى يعلم ويرى من المصلحة لعبده. هكذا الفقر أو الضيق أو الوضع اللي انت بتعيش ساعات كتير، قد يكون كتير في معظم مصلحة عليك بس احنا مش شايفين. ربنا وقيك شيء، وقيك دنيا، وقيك ابتلاء، وان القبض والبسط اختبار، اختبار حتى لو معاك اختبار. العبد اللي ربنا وسع عليه ينفق مما أتاه الله، ينفق من مال الله سبحانه وتعالى اللي استرعاه عليه واللي استخلفه فيه بما يرضي الله، وإلا يتسخط العبد أبدا لا على اللي معاه ولا على الإنفاق. وما تعودش الدية باس قدري وأنا أقدر ربنا ليه عليا كده، لا ده ربنا عدل اللي ما يستحقوش، ده احنا ليه عندنا زي اللي عندهم. والمثل بقى المشهور اللي فيه اصلا خطأ في العقيدة، يدي الحلق للي بلا ودان، يلا ما هي ناس عايشة مش غلط. اللي بيعلم ان افعال الله سبحانه وتعالى تبع مراد ربنا وفق مراد الله وحكمة ربنا وعدل ربنا ومصلحته فيه، عمره ما يقول الكلام ده. فالله حكيم فيما يعطي، الله حكيم فيما يأخذ، عدل فيما يبسط وفيما يقبض، حتى الضيق على حسب مصلحة انت اللي حاجة اللي هتفيدك، بس احنا لما نبقاش شايفين ما عندناش بصير. اي سورة البقرة يقبض ويبسط، تقطير تضييق كل وفي بسط فيها، اتى بمعنى التوسعة في الرزق. البسط اصلا من افعال ربنا سبحانه وتعالى، بمعنى البسط انك تبسط الشيء توسعه على الارض للانام، والارض مهيئة اصلا لينا ومبسوطة لينا، نسير فيها كيف كما نشاء وكيفما نشاء. طيب تمام، عرفت ان القبض والبسط من الله، ولو عندي يبقى الحكمة، وان الله سبحانه وتعالى كذا، امرر الامر ده على قلبي ازاي؟ اثر الايمان بالاسم ده اتعبد به ازاي؟ مش عايزين نسمع يا والله يا رب يا لك الحمد لله ده الاسم ده جميل واسمع، غلط. كيف نرى اثر الايمان باسم الله القابض الباسط ونتعبد به بقلوبنا ازاي؟ ان احنا نعلم رقم واحد، القبض والبسط بيد ربنا سبحانه وتعالى، ومن الادب مع ربنا سبحانه وتعالى انهم يبقوا الاثنين مع بعض، عشان اوعى تغرك، وانك تعلم تمام الحكمه والقدره انك تذكرهم الاثنين مع بعض. لو انا قلت فلان ده قبض امري وبسطه، انت معناه ايه؟ معناه ان فلان ده ماسك امرك كله، جميع امرك بايده، وتقول ما فيش في ايدي شيء لا امري ولا كذا وبتاع، الامر والبسط عنده والحل والعقد والبتاع عنده. في ساعات ناس بتقول كده، استغفر الله، مع انها من الله سبحانه وتعالى. فلما ربنا سبحانه وتعالى يعلمك باسمه القابض الباسط، كل امرك بيد الله. نتادب مع الله، نتادب مع الله، فما نقولش في حالة واحدة بس، واحد لا أصل العبد ما في، لا، الله عز وجل أولا. لما تيجي ناس تسألها عن حالة يجي يقول لك إيه الغم والهم واللي عندنا ومشاكل، ويعبقوك بمصايب، وتبقى قاعد يا ريتني ما سألته، صح؟ بيحصل كده. لكن في حقيقة الأمر إن الناس اللي بتحكي دي في أمور في حياتها فيها بسط، مش كلها قبض، فيها بسط، مش كلها غم. تمام، ممكن تكون عندك تعب في امر او ضيق في امر او كذا، لكن في امور تانية حلوه وحسنه، ولازم انت تذكرها ولازم انت تقولها وتسمعها لنفسك كذا وكذا. فاكرين لما شرحنا اما بنعمه ربك فحدث، حدث بايه؟ بالنعمه، واشكر المنعم عليها. ساعات بيكون الشكر افضل من النعمه اصلا، وانا بشكر النعمه للمنعم. وايه؟ واما بنعمه، بي بتحدث بالنعمة مش على النعمة. اللي بيحصل دلوقتي كده، اللي بيتكلم بيتكلم عن النعمة وتصوير النعمة وحاجته ما بس، لكن مش بحق النعمة ذاتها ولا بشكر ربنا عليها. أي بالعمل يعني، وعملوا آل داود شكرا، أشكر عليها، عندي بسط في شيء، عندي نعمة ربنا عطاهاني بأدي حق شكرها بيها، عندي علم أعلمه للناس، عندي مال أتصدق به على الناس، عندي حد عايز قرض حسن، حد عايز كذا، نساعد الناس. فأنت مستخلف في هذه النعمة. الناس تكون محرومة من شيء لكن عندك شيء تاني. فمن الأدب مع الله، من الأدب مع الله يا أخي ويا كل زوجة، أكيد في أكيد في حاجة حلوة اذكريها مع نفسك. لما يجي الشيطان بقى يعمل ايه؟ يوسوس بقى، ما فيش فلوس، ده انا مش عارفه ايه، ده جالها مرض كده لسه صغيره على المرض. الادب ان احنا نذكر نعم تانية ربنا سبحانه وتعالى. واما بنعمه ربك فحدث، فاول من تحدث بيها نفسك، اشكر الله عز وجل على الامر. لما جمل الراجل احد السلف كان مشلول والاعمى واللي ما بيشوفش وعنده برص وايه كذا، ويشكر الله، فبيسالوه انت بتشكر ده انت قاعد تريح الفراش، ما انا هتتشفى من ده ولا ده؟ قال الا تروا اعطاني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. الصحابي سيدنا عمران بن الحصين كان بيقول اني اسمع تسليم الملائكه علي، يعني حاجه جنه موجوده على الارض يعني. صفط القلوب، النور الحقيقي ان يكون في القلب. تاني حاجه من اثار الايمان وازاي يتعبد باسم الله سبحانه وتعالى القابض، الاسمين دول المقترنين، محبة لله سبحانه وتعالى القابض البسط، أحب ربنا اللي عنده القبض والبسط والسعة. فلا يملك شأنك إلا الله. فعندما تلجأ العبد بقى ويلجأ الأمثال العبيد اللي زينا لله عز وجل وحده، نحمد ربنا سبحانه وتعالى إن البسط والقبض والتضييق بيده سبحانه، العليم الحكيم اللي بيصلح أمور العباد ربنا. ودي ثمرة محبة ربنا سبحانه وتعالى، لما تأنس بالله نفس الوقت لما تأنس به وتحبه هتخاف، هتخاف لا تخاف تعصيه. فما تستخدمش اللي ربنا أعطاه لك وتحمد عليه فترضى بالبسط اللي هو عطى، مش عمال باصص على القبض اللي موجود وخلاص، لا. ولا تقعد اصلا تسخط على حد من خلق الله، ما شوف عنده ايه، شوفه قاعد عنده كل شيء، لا لا لا لا. تستحي تعلم ان الله سبحانه وتعالى ده الخير ليك. لما تيجي زوجه بتشتكي من بخل زوجها، ده ما بينفق، ده بخيل، ده بيعمل، ده ما بيشتغلش، ده متواكل، ده طبعا يعني عايزه اقول في البدايه ان ما فيش طبعا لا في كتاب ولا سنه يعني ولا حديث ولا ايه يعني بتحسنا ان احنا نرضى عن افعال العباد الخاطئه، لا. لكن في تصحيح، لكن في عبد مصدق ان ده امر صح وعنده قناعه، خلاص خليه يتعلم، خليه يتعلم من ابكس، خليه يتعلم ونسيبه مره كده لحد ما تيجي النتيجه. طب امتى ارفض؟ لما يكون ضرره متعدي عليا وعلى بيتي وعلى اولادي. لكن لو هي الامور العاديه اللي فيها اختلاف وجهات نظر وتحتمل الثواب تمام، ما فيش حاجه، تطيعي الامر حتى لو وبعد كده ربنا هيبارك فيه وكذا وكذا، لانك طعتي على مضض. بس بوضح عشان تطلعيها من ايه، من على كتفك ومن عنقك. طب لو الزوج كسول ولا عايز يشتغل ولا عايز يسعى ولا بيشتغل ولا اي حاجه ولا عايز يبحث اصلا، بقول لك بقى خبر. الاول يعني ايه، اولا يعني في الاول وفي الاخر بنستعين بالله سبحانه وتعالى على الامر ده، ربنا يوسع على الجميع. لكن لازم ياخد بالاسباب، لازم يعمل، ياخد بالسبب، يعمل جاهدا ولو بدخل بسيط تمام. حرام بقى تيجي الزوجه، يعني هو الراجل خلاص راح وحاجه بسيطه وده ده قدر يعني ده مقدرته، ده سعته، ما نقعدش نعذبه بقى بقدر ربنا عليه ونكرهه وهو ايه وهو لا لا لا. ممكن الواحد يواجه حاجات في الحياه خارج ارادته اصلا، هو ده وسعي. او مثلا واحد تفضل زوجه مثلا تقول لي ايه ده عنده دخل في مشروع، بص بينضحك عليه وبيخسر فلوس وبيفشل وبتاع، طب نساعده، طب ندعي له، طب نقول له خد بالاسباب ونستشير، اسال واستشير اصحاب الخبره الناس الثقه اللي مرت بحاجه زي كده. لكن ما نقعدش نعذب ونزيد بلاء فوق بلاء وكذا ونبقى احنا عبء وضغط نفسي زياده عليه فيكون مبتلى، وتقتل الزوجه بقى تزيد الابتلاء عليه، يبقى هي ابتلاء فوق بلاء. لا، بناخد بالاسباب، طالما هو بياخد بالاسباب وبيجتهد مش متواكل، انا بتكلم عن الناس السويه ينبكوا ثواب. طب الزوجه اللي سمعتني النهارده ودخل في قلبها نور الايمان باسماء ربنا اسم الله القابض الباسط، تعلم خلاص علم اليقين ان القبض والبسط اولا واخر بيد الله، فتلجا لله سبحانه وتعالى رقم واحد. عشان كده انا بعمل الحلقه دي. شوف فعل النبي عليه الصلاه والسلام يوم غزوه احد لما كان الوضع صعب جدا، صعب، شوف المسلمين والجراح والفر يا شوفي بقى صدق لجوء ربنا سبحانه وتعالى، كان فيه خلاص يا صدر. يقول لك كفأ المشركون يوم احد فقال النبي صلى الله عليه وسلم استووا حتى اثني على ربي. ربنا رقم واحد، مش يعلم شاهد. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، واول حاجه قالها بعد الحمد اللهم لا قابض لما بسط، عايزين البسط يا رب، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما اعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك يا رب ورحمتك ومن فضلك ورزقك. اللهم انا نسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم انا نسالك النعيم يوم العيله يوم الفقر، والامن يوم الحرب. اللهم عائذا بك يا رب سبحانه عليه الصلاة والسلام من كل سوء، أو من سوء ما أعطيتنا، ومن شر ما منعت منا يا رب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مقصرين ولا فاتنين ولا مفتونين. اللهم قاتل هؤلاء الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك يا رب، واجعل عليهم رجزك وعذابك يا رب. ودع في القرآن، شوف الآية بتقول إيه، نعلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. اللي بيقولوا بيضايقنا طبعا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العلاج في الآية، وعلاج ضيق الصدر، علاج ضيق الرزق، علاج ضيق الحال، علاج ضيق السكن، ضيق المكان، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونكثر من التسبيح والصلاة السجود. واحد يستوي ويدعي ربنا ونسأل الله عز وجل يرفع عنا، اللهم أمين، كل قبض، وأن يبسط لنا برحمته يا رب في صدورنا أولا، في قلوبنا، في أرزاقنا، في أولادنا، اللهم أمين. يبقى لما يعاني الشخص من ضيق في نفسه، وده اللي موجود في معظم الناس دلوقتي، معرفش ده ابتلاء العصر ولا إيه، في أنواع من أنواع القبض، إلجأ لربنا، خد النور والعلم من عند الله سبحانه وتعالى لينور بقلبك وصدرك. فكلما دخل نور الإيمان انفتح الصدر واتسع، بعد غفلة وبعد عصيان وبعد ضيق وبعد انقباد، لا، تلجأ لربنا سبحانه وتعالى. أسألك من بركاتك يا رب، أسألك من اسمك الواسع يا رب، ابسط لنا يا رب، اللهم ارفع عنا كل قبض يا رب. دعائنا دايما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. طب ألجأ إلى الله بإيه؟ ده احنا عصاه، ده احنا غفلانين، مش مهم. لكن ابدأ بالليل المناجاة، صلي الركعتين بتوعك بتوع بالليل، والله والنهار برضو ايه المشكلة، يعني بالليل وبالنهار ما مشكلة، مهم انك تقبل على انك تعرف عن ربنا وتفهم عن افعال الله سبحانه وتعالى. فما عودش بقى تغضب الزمن اللي احنا فيه، والابويا منه لله، وطلعين ما عرفش كتاب عاملين له ترند دلوقتي، والام واللي ما بيفهموش، ولا الزوج واللي جراله كانت جوازة ما يعلم بها الا ربنا، او الحال اللي احنا فيه. لما ندعي ربنا سبحانه وتعالى باسمه القابض الباسط، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. رأيتم ماذا أنفق؟ هي منذ خلق الخلق، شوف ربنا أنقص ذلك من ملك الله شيء؟ لا، يبقى تأدب مع ربنا وتأدب في معرفتنا بربنا إنه القابض الباسط. الرضا بما قسم ربنا سبحانه وتعالى من أرزاق، مع الأخذ بالأسباب بتاعت الدنيا لسعة الرزق، احنا أمة السببية، لكن يبقى ده رقم واحد في قلوبنا، ان ربنا عدل وحكمة ربنا في البسط والقبض، والرضا بالبسط والقبض الاثنين، ويكون ايه الرضا ليك ولغيرك، ما في مصيبة تانية انك بترضى ان عليا يبسط علي لكن يقتر على الاخرين، وان ربنا لا يغيرك لا. يا ابني غار يا تحسن الظن في الله، ربنا عليم حكيم، ربنا موزع الاقوال ويقسم الارزاق. لا، ويجي بقى الحسد، ربنا عافينا من كل البلايا يعني، والحسد يقول لك بقى شايفين نعم ربنا على فلان، يخطي ويغضبوا ويقارنوا ويتحسروا ويقعدوا في هم وغم وحسد وضيق، ويجيبوا الامراض للناس. ده من ضعف اليقين. اول حاجه تحمد ربنا سبحانه وتعالى على اللي عطاك، لكن انك انت تقعد تحسد الناس على اللي ربنا رزقهم فيه، او تذم عليهم، او تذم على فعل الله، وليه ربنا ما جابليش زيهم وليه كذا ليه. بصوا، اعلم ان رزق ربنا سبحانه وتعالى لا يجره حرص حريص ولا يمنعه كره كاره، مش بالمعايير دي. البخل صفة ذميمة في الرجال وفي العبيد. البخيل اللي يقولك اللي ما عندوش طعام وشراب وملبس ليس عنده ده، لا البخيل كمان اللي بيبخل ما هوش عايز على غيره، ويرفش على زوج مسؤول على قوامه وعلى مصاريف على زوجه وبتاع، لا والله يحاسب. طب لو كان كسول ننصحه، بس ما يبرقوش انه غلط وانه مخطئ. يكون مثلا حاله مثلا في الليل وفي النهار وضع ساخط على اقدار الله، حال قلبه كده ساخط على اقدار الله. اختبار ليكي انت كزوج، فبسرعه جري الجائي لله سبحانه وتعالى، وخدي باسباب العمل واسباب الرزق واسباب كذا، وننصح ونقول وهكذا. في يا جماعه ما فيش عمل بدون حواليه اختبار من الله سبحانه وتعالى. اي عمل في الدنيا لها نيه ولها اختبار من ربنا. ما تعطيش تخلطي ناس هم اصلا اصحاب فتن، واستعيني يا بنتي على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. المهم انك تعلم ان الله هو القابض الباسط وترضى بقسمة ربنا لك ولغيرك. شوفي اول حاجة وقع فيهم الكفار لما نزلت رسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال رد على طول، هم يقسمون رحمة ربنا، هم اللي بيقسموا رحمة ربنا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الغيرة والحسد ضد الرضا على طول، اوعى تقنعني. احيانا تشوف مجموعة من الزوجات لا بترضى عن حال ولا بترضى عن زوج. الشاب يقول والله يا دكتورة علي ألوفات ديون وداخل مديون وداخل كذا وعاملين كذا، وتبقى تفضل نقمة عليه، وانت لازم تبقى غالي، وانت تعمل، وانت تعمل، وانت تجيب وتشق عليه وتزعل ان زوجها يبقى غني. ليه؟ خايفه. مش عايزاه يبقى غني، تقول لك خايفه يتجوز عليا لما الفلوس تجري في ايده. شوف الامر، شوف الشيطان بيعمل ايه. لا، نلجا لربنا سبحانه وتعالى ونرضى بالقبض والبص من ربنا سبحانه وتعالى. ففي بعض النساء ترضى تمام، يقول لك في حاله البسط، لكن القبض لا، الاثنين. خاف ربنا، ده ضد اليقين يا جماعه. بصوا الآية، ولو بسط الله الرزق لعباده إيه اللي هيحصل؟ لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر. ربنا بينزل على ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير، يعلم اللي جواك، يبصر حالك، يبصر حالك يعني يخبرك، ويعلم ما الذي ينفعك وما الذي يضرك. الاسمين دول يختصوا، اللي هو القابض الباسط يختص بمصالح الدنيا والآخرة. بيتضمن ايه؟ ده اللطف ربنا سبحانه وتعالى، الحكمة وخبير خبرة ربنا سبحانه وتعالى، وحسن التدبير والتقدير والعلم بمصالح العباد عامة جملة وتفصيل. القبض والبص من اللطف، واللطف هو ايه؟ رحمة ربنا بينزلها على العباد، رزقنا الله وإياكم، قولوا أمين. يعني أما تلاقي واحدة مثلا تلاقيها حزينة ليه؟ عشان ما ادتش ابنها مصروف وهكذا، وفي ضيق وهكذا. يا ست ما يمكن ده اللطف، يمكن لو خد الفلوس دي معرفش اروح يجيب بيها ايه ويبقى مع الناس ويعمل معاصي بيها. من ضمن الحاجات كمان اللي امررها على قلبي في اسم الله وتعبد به القابض الباسط، استخدام ما بسط الله سبحانه وتعالى لك في الطاعه، اوعى تستخدمها في معصيه، بل شكر ربنا. الواجب عليك انك تشكر ربنا عز وجل باللسان والقلب والاعمال والسعي، وانك تصرف هذا البسط في اللي يرضيه ربنا سبحانه وتعالى، وانك تسعى للتوسعه على عباد ربنا، وانك تحسن اليهم. في ناس كثيره مستضعفه، في ناس كثيره فقراء، اتبرع، طلع مما افاض ربنا سبحانه وتعالى عليك، يكون الانفاق قدر الاستطاعه. بسط الله سبحانه وتعالى له علم، روح انشر العلم. محاضرات وزعها، يقول لك لقد تم فتح روابط جميع هذه الدورات مجانا. ربنا عطاك مال ومصنع، عارفة مصانع بتطلع ملابس للأيتام، وزع الناس. عندك صحة، عطاك ربنا ووسع عليك في صحة، يلا شوف مين محتاج تساعده. المهم نبسط مما بسط الله لنا في الطاعة. كل شخص عنده، كل عبد عنده بسط في شيء ينفق منه، ما فيش حد معدم، ربنا ودود بيعطي الناس كلها، ذو الجود والإحسان. الله سبحانه وتعالى يتقرب لعباده ببسط ونعمه وعطائه. القرطبي كان بيقول لو كنت مبسوط القلب الله بالمعارف والعلوم الدينية، فابسط بساطك يعني كده، وابسط وجهك واجلس مع الناس حتى يقتبسوا منك نبراس العلم ده. وإن كنت صاحب بسطة في العلم في الجسم فأبسطه للعباد، اقضي بيهم لهم الحاجات عشان ربنا يقضي لك السعادة، أو إنك أنت تنصر المسلمين، أو وقت شدة تساعد حد وقت الشدة. إن كنت عندك بسط في المال ابسط يدك للعطاء، طلع للناس. ها المال اللي عندك ده مش مالك، ما تغطهوش، يلا ولا تحصي فيحصي الله عليك. والواحد يعني ينال حظه من البسط ببسط القلب والوجه واللسان لأحكام ربنا سبحانه وتعالى، نشكره ونذكره، وان احنا دايما دايما نقول له يا رب يا رب يا رب اعطينا لنعطي الناس. زي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا إلا ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق، اضحك بس طليق، يعني طريق الوجه، مش ما تحصيش، ما تمسكش، ما تبخلش، ما تخبيش. ناس بتخبي لا غلط، يعني البر شيء هين لين سهل، وجه طليق ولسان لين. طب في حال القبض كيف يكون حال القلب لو في قبض؟ أوقن، وده اللي أنا عايزاه منكم، إن القبض والتضييق في حكمة ورحمة من ربنا لا نعلم، ولو ما ظهرتش اطمئن، ارضى، هتعرف، اسعى بالأسباب اللي ربنا عطاها لك، لو ما تسببيها خد بالأسباب إنك تشيل الضيق ده، ومن سعى ربنا سبحانه وتعالى يعين، وخد بالأسباب الشرعية، وأولها وأعظمها اللجئ إلى الله، على صدق اللجئ إلى الله القابض الباسط. أما الأسباب التانية بقى ربنا يجيبها لك، ما تتعلقش بيها. التعلق بالله القابض الباسط أول، فهو مسبب الأسباب وهو القابض الباسط. لا باسط إلا ربنا سبحانه، ولا باسط لما قبض الله عز وجل، ولا قابض لما بسط الله سبحانه وتعالى. الله يقول في كتابه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فاللهم ابسط لنا يا رب من رحماتك، وافتح لنا يا رب. لما ابن القيم بيقول على الاسمين دول، قال الرضا بربنا سبحانه وتعالى متعلق بذاته وأسمائه وصفاته وربوبيته وأفعاله العامة والخاصة. فهو الرضا بربنا سبحانه وتعالى خالقا مدبرا وآمرا وناهيا وملكا ومعطيا ومانعا وحكم. الله سبحانه وتعالى يربيك بأفعاله وعطائه، ويربينا بمنعه، يربينا ببسطه وبقبضه. فلما يحدث خلاف بينك وبين أي حد كم شرع الله، ارضى به وكيل بحكم ربنا سبحانه وتعالى. وحكم ربنا هنا ايه؟ هو اللي يجيب لك النعمة ويدفع عنك ثقة في كرم ربنا سبحانه وتعالى، في حكمة ربنا سبحانه وتعالى، في ان ربنا ولي ونصير ووكيل ومعين وكافي وحسيب ورقيب ومعافي وقابض وباسط. بس وكل باقي صفات الربوبية، أسأل الله عز وجل أن يبسط لنا يا رب كل الخير، وأن يقبض عنا يا رب كل الشر. اللهم أمين. معلش أنا طولت عليكم، بس يا ريت أدعو الله سبحانه وتعالى في الأول وفي الآخر يفتح قلوبكم اللي أنا قلته، ونطلع من الحلقة دي فعلا قلوبنا منيرة بنور اسم جديد، اسم الله القابض البسط. اللهم أمين. خلينا ناخد أول اتصال. هنا من القاهرة، السلام عليكم يا هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي هتعمل مع خطيب الغيور؟ لا والله ما انا سامع حاجه، لا في اربيز ولا في استوديو، فعلوا لي الصوت ولا شوفوا هتعملوا ايه. كنت عايزه اسال حضرتك ازاي هتعامل مع خطيبي الغيور؟ ازاي تتعاملي مع خطيبك ايه؟ الغيور المخدور. ازاي؟ مش فاهم. غيور. حاضر. يعني انا ببقى قاعده في مكان وفي شباب وبنات، هو مش مسموح ده بالنسبه له كمان، وهو ايه مش مسموح ده بالنسبه له خالص. انت سامع حاجه؟ وهو ايه مش بيسمح بده خالص؟ مش بيسمح انك تقعدي مكان فيه. طب وانت ليه تقعدي مكان فيه اختلاط الاول يا انسة هنا؟ ليه تقعدي مكان فيه اختلاط شباب وبنات؟ يعني ببقى قاعده في الكليه في المكان اللي انا ببقى قاعده فيه الشباب. ماشي، بس مالكيش علاقه بيهم، هم قاعدين في حالهم وانت في الركن البعيد الهادي لحالك مع صاحباتك، صح؟ لا، ببقى قاعدين كتير كامل شباب وبنات. انتوا قاعدين فريق؟ خلطبيطه بالصلصه ليه كده؟ طب يا هنا ليه بتعملوا ايه كلكم مع بعض؟ احنا قاعدين نتكلم عادي. لا مش عادي خالص. معينا حلوة، تعالي لي هنا يا جميلة، تعالي لخالتك هالة. لا بيعتبر ان من حقه ان يفتش تليفوني. لا يعني طب هجاوبك على حتة التليفون دي، لكن في كارثة اولانية لازم نتناقشها مع بعض، موضوع التليفون ويفتش فيه. ايه تاني؟ ومش بيسمح ان انا اتعامل مع حد ما يعرفوش. اوكي تمام، يعني ولا ابوك يسمع عادي. طب اسمعيني يا هنا حبيبتي، اسمعيني. اولا خلينا متفقين ان طول ما احنا تحت سقف رضا الله عز وجل، وقال الله وقال الرسول، تمام، احنا في التمام. اسلامنا قايل ايه؟ ربنا امرنا بايه؟ النبي عليه السلام امرنا بايه؟ لا مفيش الخلطبيطه دي. يعني كان في صحابي نسيت اسمه، كان في صحابي كان النبي عليه السلام جه لقى معدي قاعد في وسط النساء، الصحبه بقى ومهبت وهكذا يعني، واحنا قاعدين بايه بنتكلم. فمشاف النبي قام قال ايه، انا كان ليا هنا ابل كده شارده وكنت بدور عليه، تمام، والنبي ومشي. المهم دي دخل المسجد فلقى النبي عليه السلام لقى بيصف، فطول في الصلاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له طول براحتك انا مستنيك. لازم يقول له، لازم النبي عليه الصلاه والسلام يقول له ويوضح له. وفهم الصحابي، والنبي طبعا امره، طبعا مفيش حاجه اسمها نقعد مع حريم ونحكي وبتاع، ساعات بتبقى القعده حلوه على فكره ونقعد ونحكي نساء في مكان والرجال في مكان. احنا شله في الجامعه، انا مالي ومال الصبيان ده، يعمل لك ايه؟ محرم ليك اللي قاعده؟ لا ما شكرا. ايه اصل احنا الجروب بتاعي اللي تمام الكلام على الجروب، على على قد البحث وعلى قد اللي بتاع العمل اللي هنعمله على الجروب في العام، لا في خاص ولا في كذا ولا في بر. اهلا محمد، ايه ازيك يا محمد، عامل ايه؟ شفت انا اللي انت عملته؟ مش الكلام ده الاختلاط، لا الاختلاط لا، في الضرورة منها الموت. عايز أقول لكم لا غلط. فالجزء الأولاني سواء خطيبك أو أبوكي يعني، بس هو في الأصل دلوقتي لأن أبوكي الولي ما ينفعش، وانت ذات نفسك من جواكي ما ترضيش بكده. لكن لا احنا في كافيتيريا الجامعة وهم في مكان واحنا في مكان، يعني ما هو كده. بس انت قاعدة مع صحباتك ما لكيش دعوة بيهم، ما فيش كلام بيوجه من الترابيزة دي للترابيزة دي، أو نجيب الكراسي أو نعمله غديوة مع مش كده، تمام متفقين؟ فالنقطة الأولانية سواء خطيبك أو أبوك أو الولية أو أنت دينك علاقتك بالله سبحانه وتعالى رقم اثنين. ليه؟ السؤال الثاني بقى، ليه إن الخطيب يفتش في موبايل خطيبته؟ لا، ولا أبوها ولا أمها ولا أي حد. من نظر في حاجة أخيه بغير كلامه نظر إلى النار، لا ولا تجسسه. بس هو في حاجة في الموبايل بتستدعي الشك؟ فضل بس بعد كده كل واحد له خصوصياته، ينفعش ولا تجسس لا هو ولا غيره. رقم ثلاثة، ما بيسمحش اتكلم اي حد هو ما يعرفوش، مش هو بس، والاب نفسك وانت ذات نفسك يعني. دونت توك تو سترينجر، ده حاجه بيعلموها العيال في ثلاث سنين في الحضانه، اوعى تكلم الغرباء، حد غريب هتكلمي بيعمل بيه ايه؟ لا لازم يبقى هنا في ضوابط للتعامل مع الاخر، لازم في ضوابط للتعامل مع الرجال، اعمل ايه معاهم والدنيا وايه الحياه وايه كذا، ده اللي نخلي بالنا منه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لنا ولك بالخير. ناخد مين من الجيزه؟ اسماء من الجيزه سريعا. انتوا عارفين لو قفلت عليا، بصوا الحلقه اللي فاتت، خليني اخد اسماء واقول لكم ايه اللي حصل في الحلقه اللي فاتت. اسماء من الجيزه، صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتورة هالة؟ الحمد لله يا أسماء، الحمد لله. أنا بحبك جدا جدا جدا في الله. أحبك الله وراضي عنك الله يا حبيبتي. اللهم وياك يا رب. أنا بكون عندي سؤال، هو ممكن يبقى تافه شوية بس هو يعني حسيته محتاج استشارة. سؤال ساتر ازاي؟ في ستر يعني؟ لا سؤال يعني ممكن تحسي تافه شوية بس هو حسيته محتاج استشارة من حضرتك يعني. سؤال حساس، تمام. تفضلي. نعم تمام سامعاكي، تفضلي. هو كان متقدمني شخص من حوالي شهر كده، تمام. بس ما حصلش نصيب. طيب. ليه صديق مقرب قوي اتقدمني الفتره دي يعني، تمام. فهو يعني صديقه ده حتى كان على درايه ان هو يعني الشخص اللي اتقدمني من شهر كان معرف صديقه ده ان هو متقدمني. اوكي تمام. فلما سالوا ايه الموضوع قالوا ما حصلش نصيب، فقال له طب هم عاملين ايه؟ قال له بصراحه ناس يعني محترمين جدا، ولما قال له ان هو عايز يتقدم فقال له هي عايزه واحد شبهك كده. اوكي تمام. فانا صراحه مش عارفه، هو صديق قريب منه قوي، فانا مش عارفه يعني يجوز ان انا اصلا يعني اوافق على حاجه زي كده. ان التاني ده الاولاني انا قعدت معاه حوالي ثلاث مرات، يعني اتعرفنا على بعض برضه. طيب فانت بتساليني هل ايه بقى يجوز؟ يعني انا يعني اوافق عليه ولا عشان هو صديق شخص اتقدم من شهر ارفضه؟ يا جوز يا فوزية والله والله يا جوز يا اسماء. طالما التاني ما حصلش نصيب، لا بيت البنت مفتوح ويجي وهكذا، ايه اللي هيحصل صديقه وبتاع، ما حصلش نصيب مع الاولاني اللي واحد اتنين تلاتة، وهو قال له انت تناسبهم اكتر، عايز اللي شبهك خلاص وتقدم، وحصل نصيب وقبول. لا حصل استغفر الله حاجة حرام ولا حاجة تخجلي منها ولا ابدا، انا بنت وبابي مفتوح وبيجي لي العريس الفلاني والعريس العلاني، تمام؟ فلا طبعا يجوز. انا بس عايزه انبه على حاجه حصلت الحلقه اللي فاتت وانبه الناس ليها، في اسئله اما بتيجي في الاخر تمام وبيبقى غلق الحلقه عليها، هم ملزمين بهوا يا جماعه، يعني ده مش حاجه كده ولا نش ولا يعني الكلام، التعليقات اللي حصلت دي ما كانش لها لازم، احنا ملزمين بهوا لان في مباشر بعدي حلقه جديده، مين اللي بعده؟ استاذ وجدي، الناس اللي فطبعا يعني بيبقى ملزمين بوقت، فاحنا يا اما بجاوبها يا بطلع لايف في نهايه الاسبوع بجاوب الحاجات دي، تمام؟ محدش يزعل. يلا اراكم على خير، وقت حلقتنا انتهى. سبحانك الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين.